لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله يهديك يا ابنو. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. أصحاب القرية إذ جاءوا المرسلون أصحاب القرية إذ المرسلون أصحاب القرية إذ المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون الله يقويك. تعذبنا بثالث فقالوا الله يزيدك نور. لا أعبد الذين الله يكرمك. الله أكبر. الكلمة الآلية. اللهم صل على النبي. ثمانية الله الله الله. وإليه ترجعون. إني آمنت بربكم يكرمك كمان. الله الله الله وجعلنا Thank you. والقمر قدرناه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا لا الشمس ينبغي لها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لك والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم لا تجمس ينبغي افتح يا رب. الله الله الله يا سيدي الله. الله الله الله. لا تكرمت يا بلينا الله يبارك. الله يزيدك. الله يزيدك من نعم الله. الله يزيدك من نعم الله. الله الله الله الله. لن تمت ينبغي لها أن تدرك القمر لن تمت ينبغي لها القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها الله يزيدك من نعيم اللهم صل على النبي. وكل في فلك يسبح. سبحان الله سبحان الله. وآية لكم الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون والشمس تجري والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها. يا كروان يا شيخ عنتر يا كروان. الله أكبر. الله يوفقك. الله يوفقك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم زدك نور يا رب يا رب. اللهم ذلك تقدير العزيز العليم. سبحانك يا رب. الله الله الله الله. والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ومنازل قدرناه ومنازل والقمر قدرناه ومنازل حتى الله ينور قلبك الله ينور قلبك لا لا لا وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الله الله على قلبك. أصحاب الجنة ربنا. وما تأتيهم ونفخ في الصور هذا ما وعد الرحمن صدق الله العظيم.